لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام التعزير. باب في أحكام التعزير. قال: التعزير لغة المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة، يعني ضد المعنى. قال: ويطلق التعزير ويراد به النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. قال تعالى: وتعزروه وتوقروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال عزرته بمعنى وقرته، ويقال عزرته بمعنى أدبته، فهو من الأضاد. يعني تعزير كلمة تستعمل في معنيين متضادين. المعنى الأول التعزير بمعنى الإعانة والمعاونة والاحترام، والمعنى الآخر ضده تماما، وهو التأديب، التأديب والزجر ونحو ذلك. يقال أيضا عزره. ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي التأديب. هنا في الباب الذي بين أيدينا يراد بالتعزير المعنى الآخر اللي هو التأديب. سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير. يعني جمع كده بين المعنيين، إنه هيمنع الإنسان مما لا يجوز فعله ويحمله على يعني التوقير لغيره. لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار، أو هو نفسه يحترم نفسه زي ما بيقولوا كده. المعزر المعاقب يعني بالتعزير، إذا امتنع عن هذا الفعل الذي بسببه عزر هيجيب لنفسه الاحترام والوقار. نعم. ولذلك يعني الناس يقولوا حتى في التعبير العام بتاعهم: احترم نفسك. لأن الإنسان إذا امتنع عن فعل يعني ما يشينه وقر نفسه في المقام الأول، إنه حفظ نفسه واحترم نفسه كما يقولون. نعم. قال: وحكم التعزير في الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ولذلك العلماء يعرفون التعزير، يقولون: هو التأديب على ذنب أو معصية لا حد فيها ولا كفارة. هو ده التعزير، هو التأديب على ذنب أو معصية لا حد فيها ولا كفارة، ما فيش حد محدود فيها، يعني 100 جلدة، 80 جلدة، قطع يد كذا نحو ذلك، لا ما فيش حد. ولا كفارة، الذنوب اللي هي ما فيهاش لا كفارة ولا فيها حد، هذه الذنوب كلها يصح فيها التعزير، التأديب. نعم. قال: من فعل المحرمات وترك الواجبات، يعني بسبب تعزير هيكون بسبب فعل محرمات أو ترك واجبات. هذه المحرمات أو ترك الواجبات ما عليهاش حد ولا كفارة. فعل المحرمات مثلا، مثاله مثلا استعمال المعازف والأغاني مثلا، الناس بيسمعوا أغاني ومعازف، واللي بيسمع أغاني ومعازف هذا عقوبته تكون بالتعزير، تكون بالتعزير. أو مثلا إنسان يؤذي جاره، يؤذي جاره، هذا يعاقب تعزيرا. أو إن إنسان يشتم الناس ويسبهم غير القذف، في غير القذف، يعني كيا حمار ويا مش عارف يا أحمق يا غبي يا كذا نحو ذلك، هذه الشتائم وهذا السباب فيه التعزير، فيه التعزير. أين؟ قال: وترك الواجبات مثلا كترك صلاة الجماعة مثلا، إن حد بيسيب صلاة الجماعة يوم يعاقب تعزيرا، يعاقب تعزيرا ونحو ذلك. قال ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه. يفعله ولي الأمر إن وجد المصلحة فيه، ويتركه إذا وجد المصلحة في تركه. يعني إيه؟ ممكن في إنسان يستحق التعزير، ممكن ولي الأمر يشوف إنه لو تركناه هذا أفضل، هذا أفضل في حقه، خلاص ما يعاقبوش ما يعزرهوش. وفي إنسان نفس الفعل فعله أو الذنب، يقوم ولي الأمر يرى إنه ده يعاقب تعزيرا. والأمثلة موجودة في السنة وموجودة في يعني الشرع، موجودة بين أيدينا كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أتيت امرأة وفعلت بها أو كلمة نحوها كل شيء غير ما يفعله الرجل بزوجته، أو غير أني ما وطأتها أو كلمة نحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا الصلوات الخمس؟ قال نعم. قال اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ترك تعزيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى مصلحة في ذلك. لعل هذا الشاب كان لو عوقب ربما يفتن في هذا الوقت، كان لسه حديث عهد بالإسلام نحو ذلك، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك عقوبته وعليه. ممكن نحن بعض الناس ما نعاقبهمش، ممكن يوجه له بس عتاب، واحد تاني ينضرب نفس الفعل واحد بس ده ينضرب وده يتعاتب. يعني مثلا واحد عمل فعل في الشارع وهو ماشي، وواحد تاني عمل نفس الفعل في الشارع الخطأ، مثلا ان ده وقف في طريق ممنوع مثلا بسيارته، والتاني وقف بطريق في طريق ممنوع بسيارته، واحد ناخده نسجنه والتاني ممكن نقول له يصح تعمل كده ونسيبه. وارد جدا ان كان المصلحة في ذلك، ان احنا رأينا ان ده يكفيه الكلمة دي بس، والتاني مش هينفع مع كلمة، لا ده التاني لازم ينضرب، لا ده ممكن كمان يتسجن كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أقيلوا أصحاب الهيئات عثراتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أصحاب الهيئات. يعني راجل عمره ما بيغلط مثلا غلطة زي دي، وراح واقف كده بالعربية مثلا في حتة ممنوعة ولا حاجة بطريق الخطأ، ده يظن انه انسان مش بيعمل كده على طول، ده هي جات منه خطأ كده مرة، فده نقول له يصح تقف كده، ممكن نعمل كده خلاص على كده. هو ده التعزير، هو الكلمة دي لوحدها ده احنا احرجنا وعاقبنا عقوبة شديدة جدا، اكتر ما لو قلنا له ادفع غرامة دلوقتي. واحد تاني لو حتى قلنا له 100 مرة كده هو هيعمل اكتر من كده، فده لو غالب على الظن انه ده ما ينفعش معاه الكلام والعتاب والحاجات دي كده، لا ده ينضرب، ممكن ينضرب، وممكن يتسجن، ممكن يتسجن، مع ان احنا مشينا واحد ما عملنالوش حاجة. ده يناسبه كده وده يناسبه كده. قال ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتدى عليه. مش شرط أن المعتدى عليه يطلب، لا، أنه ممكن الأمير أو الإمام أو الحاكم عرف بالموضوع حتى لو ما حدش اشتكى يروح يعاقب الشخص ده، مش شرط ان صح المعتدى عليه يشتكي. نعم، يعني زي مثلا الناس اللي بيشغلوا اغاني بصوت عالي جدا مثلا، والراجل الجار اللي متضرر ما هوش قادر يتكلم، يجوز ان الحاكم يجي هنا ويعزل الشخص ده، ياخد منه البتاع اللي عامله ده، يعاقبه، يعمل له تعزيرية، يحبسه ويديله مثلا غرامة كذا نحو ذلك. نعم. قال ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. ومن أشهر في الحقيقة من أشهر يعني عقوبات التعزير في الإسلام، أشهر شيء حصل فيه تعزير في الإسلام، القصة الشهيرة جدا التي وردت في سورة التوبة والتي سميت السورة نسبة لها، قصة الثلاثة التائبين، الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون تعزيرا، عزروهم، هجروهم 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل يعني أمرا فيهم. فذا كان أشهر تعزير في الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه كان معاه بره في إيده كده خرزانة كده يمشي بيها، يعزر على طول فورا، يعني طول ما هو ماشي مثلا لو في حاجة غلط يوم يضرب على طول، هذا نوع من التعزير. نعم. قال: ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم، حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. هنا لابد أن احنا نشير إلى أن العلماء اختلفوا في القدر للتعزير، قدر التعزير يعني ينضرب قد إيه، يتحبس قد إيه، نحو ذلك، اختلفوا في ذلك. وسبب الخلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. هذا الحديث انقسم العلماء فيه على 4 طوائف. الطائفة الأولى تمسكت بظاهر الحديث، قالوا أنه لا يجوز الزيادة على 10 أصوات، أي تعزير لا يجوز أنه يزيد على 10 جلدات، لا يجوز، وتمسكوا بظهر الحديث. وذهبت طائفة أخرى إلى الزيادة، لكن بقيد، وهو ألا يبلغ أدنى الحدود. ألا يبلغ أدنى الحدود يعني إيه؟ أدنى حد في الحدود هو ما حد الخمر، وهو 40 جلدة. فقالوا إنه لا يجاوز أدنى الحدود، ما يوصلش 40، يبقى 39 جلدة، أقصى التعزير 39 جلدة. وذهب الطائفة الثالثة إنه لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، لا يبلغ بالتعزير في نوع المعصية قدر الحد فيها. يعني على سبيل المثال، مثلا لو واحد سب واحد، شتم واحد مثلا، يا حقير يا كذا ماذا نحو ذلك، الشتائم اللي ممكن نسمعها دي، هذا كله قريب من الإيش، من مسألة القذف. القذف فيه 80 جلد، فيقولوا في الشتائم والسباب ونحوها ممكن الحاكم يفضل يعذر لغاية 79 جلدة، لغاية 79 جلدة. طيب واحد باشر امرأة، أو امرأة باشرت امرأة، امرأة باشرت امرأة مثلا، لكن لم يطأ، يعني واحد باشر امرأة لكنه لم يجامعها، أو امرأة باشرت امرأة والسحاق والعياذ بالله، قالوا انه لا يصل الى ادنى حد. ادنى حد هو ماذا؟ 100 جلدة، اللي هو حد البكر 100 جلدة، يقولوا ينفع يجلد لغاية 99 جلدة، لكن ما يوصلش 100 جلدة، اللي هو أدنى حد في هذا الباب من المعصية. سرقة مثلا، واحد سرق أو واحد أخذ مال، بس مش سرقة، السرقة لازم تكون من حرز وضابط كده معين، أخذ مال بس ما ينضبطش، ما يتصفش بوصف السرقة، يقولوا يبقى ده ما تقطعش يده، ما نوصلش لغاية قطع اليد، ما نوصلش لغاية قطع اليد، وهكذا. الطائفة الرابعة بقى قالوا الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يرجع إلى اجتهاد الحاكم ولا يتقيد بشيء، فإن الحاكم لو رأى أن هذا عقوبته أو يعزر بالقتل جاز، لو وصل إن الأمر التعزير يوصل إلى درجة القتل جاز. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي يعني ظاهر من كلام الشيخ الفوزان هنا، قال: والصحيح أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر. ده جمع بين الثالث والرابع، القول اللي احنا قلنا لهم الثالث والرابع الكلام ده. قال: وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة، مثل قتل الجاسوس وقتل المفارق لجماعة المسلمين، وقتل المفارق لجماعة أنا أظنها المفرق، وقتل المفرق لجماعة المسلمين، لأن المفارق لا ورد فيها حد، هو حد الردة، حد الردة. وقتل المفرق لجماعة المسلمين اللي بيعمل فتنة في المسلمين. قال: والدعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له أو أحلت له امرأته جاريتها 100، وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، وضرب عمر صبيغا ضربا كثيرا، كلها ذنوب لا تثبت فيها حدود، لكنهم ضربوا وعدوا يعني الحدود، يعني هنا ضرب 100 عد الحد الخمر وعد حد القذف ونحو ذلك. وقال الشيخ: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. يقول وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام: ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. يبقى إذن هو الشيخ بيختار القول يعني الأخير خصوصا، اللي هو أنه الأمر يرجع إلى الحاكم، وأنه لا حد معين في التعزير، وأنه لو وصل الأمر إلى القتل جاز. قال: ولا حد لأقل التعزير، ما فيش حد لأقل التعزير، ما يتقالش أقل حاجة في التعزير مثلا جلدة مثلا، لا مش شرط. قال: لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، بل معذرة ونضيف والأشخاص الناس نفسهم، زي المثال اللي ضربناه قبل ذلك، إنه ممكن واحد نفس الفعل هو حصل ده نقول له كلمة واحدة، وممكن كمان مش كلمة، ده ممكن نبص له بس كده والتاني نوبخه ونقعد نضرب فيه كمان ممكن لو احتاج الأمر، وممكن نحبسه وهو نفس الفعل، ممكن ده بصنا له بص فيه إنما يعني نظرة عتاب كده ولا حاجة، بس دي شديدة جدا على هذا الشخص، أشد ربما من الضرب للآخر، ده نوع من التعزير. نعم. قال: فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه. وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك، نحو ذلك يعني مثل مثلا أن يكون التعزير بالهجر، أن يكون التعزير بالهجر، وذا ما أشرنا إليه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، كان التعزير هجرا، ما أحد يكلمهم ولا أحد يسلم عليهم ونحو ذلك، كان ده نوع من التعزير القاسي جدا عليهم. نعم. ويعني نحو ذلك، وإلا قد يكون التعزير أيضا مثلا بالكلمة التي تؤثر في نفس السامع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وهو في مرض الموت، وهو يأمرهم بأن يقولوا لأبي بكر أن يصلي بالناس، فكانت عائشة تمنعهم من ذلك حتى لا يتشاءم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أفاق يقول أصلى الناس يقول لا، يقول مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، إن كنا صويحبات يوسف، إن كنا صويحبات يوسف، يعني يقصد النساء اللي هم كانوا أصحاب يوسف، يعني اللي هم أطعوا أيديهم ونحو ذلك، هم ما كانوش أصلا رحيم عشان يعودوا مع مرات العزيز، ده هم رحيم عشان يشوفوا يوسف، يعني ظاهرهم حاجة وباطنهم حاجة تانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعاتب نساءه أن يقول لهم أنتوا ظاهركم حاجة وباطنكم حاجة تانية، أنا بقول لكم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وأنتوا ما تعملوش، أنتوا خايفين أن الناس يتشأموا بموتي ونحو ذلك بأبي بكر. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه كيا ظالم يا معتدي، وبإقامته من المجلس، امشي اطلع برا مثلا، ده نوع من التعزير، انه يتقال له يا ظالم يا معتدي يا مبتدع يا كذا، كل ده نوع من التعزير. او بإقامته من المجلس، انه يتقال له انت ما تستحقش تقعد في المجلس ده، تفضل مثلا ونحو ذلك. طيب، هنا إضافة يعني أو فائدة نذكرها لم يعني يشر إليها الشيخ، وهي أنه يجوز التعزير كذلك بالمال، يجوز التعزير كذلك بالمال، يعني بأخذ المال. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، وبعض العلماء يقولون هو منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ، والصحيح أنه غير منسوخ. وبه قال الإمام مالك وأبو يوسف، ورجحه يعني ابن القيم رحمة الله عليه واختاره. ولذلك من أدلة هؤلاء القوية قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إنا آخذوها وشطر مالها. إنا آخذوها، اللي مانع الزكاة لو مش هيطلعها هنروح ناخدها منه عنوة، وناخد كمان معاها شطر مالها، وشطر ماله. يعني قال: عزمة من عزمات ربنا. فلذلك هذا الحديث استدل به من قال بالتعزير بالمال، بالتعزير بالمال. وعليه فيجوز ان احنا نعزر حد، ان احنا نغرمه غرامة مالية، نغرمه غرامة مالية، عمل حاجة نقول غرامة مالية، اللي هيعمل كذا هنغرمه غرامة مالية، اللي مش عارف مثلا خط إشارة المرور أي غرم غرامة مالية، اللي مش عارف هيعمل موضوع الفلاني هنغرم غرامة مالية، وهكذا. قال: والذين أجازوا الزيادة في التعزير على 10 أصوات أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، بأن المراد بالحد هنا المعصية لا العقوبات المقدرة في الشرع، إلا في حد من حدود الله. قالوا: لا، مش المقصود هنا في حد من حدود الله يعني الحدود المقدرة، لا، إنما هنا المقصود في تجاوزه حدود الله بالمعصية، إنه لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا إذا تجاوز حدود الله، عكس بقى المعنى اللي أخذوا الفريق الآخر، إلا إذا تجاوز حدود الله عز وجل يبقى يجوز نضربه فوق 10 أصوات. نعم. قال: بأن المراد بالحد هنا المعصية للعقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله محارمه فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة. قال: ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزر أو حلق لحيته، لما في ذلك من المثلة والتشويه، كما لا يجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمرا، لمحاذير في التعزير. لا يجوز التعزير بقطع عضو، ما نجيش نقطع صبع من إيده أو نقطع إيده أو كحل، لا يجوز هذا، أو بجرح المعزر، أو أن احنا نجرحه بأي جرح، جرح عضو يعني جسمه، لا يجوز التعزير بذلك. أو حلق لحيته، لذي معصية لله نحن نحلق له لحيته، لما في ذلك من المثلى والتشويه، لكن يجوز حلق رأسه كان عمر رضي الله عنه يعزز بذلك الضرب، حلق الشعر، شعر الرأس، يقوم يحلق له شعر الرأس ونحو ذلك. قال كما لا يجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمرا. يقول ده رجل صالح أو رجل كويس يعني، بس عمل حاجة غلط إحنا بقى هنعاقبه، نقول له اشرب الخمر، أو والعياذ بالله نشغل له أغنية جنبه مثلا عشان ده رجل مش بحب الأغاني، عشان ده رجل متدين هنعاقبه بقى على الخطأ اللي عمله، نشغل له أغاني مثلا، نوع من العقوبة المعنوية. هذا حرام لا يجوز. أو إن إحنا ندخن جنبه ودعكنينه كده بالسجاير بتاعتك، نوع من الإيه التعزير والعقوبة له، هذا حرام، هذا لا يجوز. نعم. قال ومن عرف بأذية الناس وأذى ما لهم بعينه حبس حتى يموت أو يتوب. إن يجوز التعزير للدرجة دي؟ لو واحد ما بيبطلش أذية في الناس خلاص الإمام يجيبه ويحبسه لحد ما يموت عشان يكف شره عن الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يحبس وجوبا ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنه. نصيحة المسلمين يعني من حفظ المسلمين، واحد ده يسيبوه في الشوارع مع المسلمين يقعد يقتل فيهم أو يضرب فيهم ويؤذي فيهم ويقعد يعمل جرائم في المسلمين، لا لا ده يحبس لغاية إما أن يتوب وإما أن يموت. نعم. وقال العمل في السلطنة، أي ابن القيم قال والعمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم، فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق فثم شرع الله، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق، أو هي شرع حق. قال فقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في التهمة، إنه ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود، وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني من المعاصرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، حبسه يعني حتى يتبين الأمر، وعليه يجوز التعزير بالحبس. قال وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم ولا يقبلون الدعوة التي تكذبها العادة والعرف. يعني إن ما ينبغي إن إحنا نكون أشخاص سذج في التعامل مع المجرمين، لا، إن كان المجرمين دول هيمتنع شرهم عن المجتمع وعن المسلمين بحبسهم ونحو ذلك يحبسون، وهذه السياسة الشرعية العادلة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أهل الشعوذة يعزر الذي يمسك الحية أو يمسك الحية ويدخل النار ونحوه، أو يدخل النار ونحوه، يعزر هؤلاء اللي هم والعياذ بالله المشعوذة الذين يحاولون إيهام الناس بأن هذه كرامات لهم، يقوم يمسك الحيات يقعد يلعب بيها وتحطها ببقه ومش عارف ايه، ويجيب النار ويخش جواها ويلعب بالنار عشان يوهم الناس ان هو عنده كرامات او ان هو عنده قدرة على ما لا قدرة للناس او البشر عليه، فهو امر خارق ونحو ذلك. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء يعزرون، إن دول يعاقبون لأن دول بيفتنوا الناس في دينهم. قال ويعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلمان، كأن الكلمة دي كانت في زمانهم والله أعلم يعني فيها تنقيص للمسلم، إنه يقول للمسلم يا مسلماني، يعني ودي شبيهة بقى إن صح يعني المعنى، شبيهة باللي بيقولوا دلوقتي للناس المتدينين ده سني، أصل ده سني ونحو ذلك، يعاقب على هذه الكلمة، يعزر ماذا تقصد بهذه الكلمة، لأنه كده كأنها يعني سبة أو كأنها تهمة ونحو ذلك. ومن قال يقول ومن قال لذمي يا حاج أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا ونحو ذلك، يعني يعذر من يفعلون ذلك. اللي يقول لواحد نصراني أو واحد ذمي يعني يا حاج فلان، هذا يعذر يعاقب. لماذا؟ لأنه بيشبه من يطوف بالكنائس وأماكن الكفر بمن يطوف ببيت الله، يشبههم ببعض، يقول له ده يا حج وده يا حج، لأنه الحج هو القصد إلى معظم في اللغة وفي الشرع، القصد إلى بيت الله، القصد إلى بيت الله بالزيارة هو ده الحج. ولذلك اللي يروح يزور الكنائس ويطوف بالكنائس يتقال له يا حج، ده نوع من الإساءة للحج. ولذلك هذا يعذر. أو من زار القبور والمشاهد زي الشيعة المغرمين بيسموا كل اللي يروح المشاهد بتاعتهم بيسموا الحج فلان والعياذ بالله. نعم. قال وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عذر. إذا ظهر كذب المدعي، واحد يدعى على واحد قال ده فلان ده شتم، وبعدين طلع انه هو مش شتمش، خلاص كده يروح؟ لا، يعذر يعاقب، لأن الرجل ده انت تسببت فيه، إن أنت أسأت إليه. ويلزمه ما غرم بسببه ظلما، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما. لو الراجل المعتدى عليه بسبب اللي هو ادعاء عليه اتعطل في عمله، اتعطل في شغله، حصل له أي ضرر، التاني يغرم هذا الضرر تعزيرا. قال لتسببه في ظلمه بغير حق. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نختم بفائدة وهي ليس التعذير يعني لغير الإمام إلا لثلاثة. احنا سبق الكلام ان التعذير مختص بالإمام، لكن هناك استثناء استثناه العلماء، يعني يجوز ان يعذر غير الإمام ثلاثة، يجوز لهم ان هم يعذروا ثلاث انواع من الناس. الاول منهم الأب، الاول منهم الأب، فالأب يجوز له أن يعذر الصغير في تعليمه وفي عقوبته وتأديبه على سيء الأخلاق ونحو ذلك، يضربه ونحو ذلك ويضبخه ونحو ذلك. والصحيح أنه كذلك يجوز أن يعذر البالغ، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا يعذر ابنه البالغ، لأن البالغ صار مكلف يعني خلاص. لا، بل يجوز أن يعذر ابنه البالغ. ومما يستدل به في ذلك أن السيد يعذر العبد ولو كان بالغا كما سيأتي. النوع الثاني السيد، اللي هو يجوز له أن يعذر السيد، فيجوز للسيد أن يعذر رقيقه في حق نفسه، إن كان بيقصر في حق نفسه يضربه نحو ذلك، لكن طبعا بضوابط. وفي حق الله لو العبد ده ما بيصليش كذا نحو ذلك يجوز يعذره ويعاقبه ويعمل فيه كل حاجة أيضا بضوابط شرعية. نعم. النوع الثالث الزوج، يجوز للزوج أن يعذر زوجته، لا سيما في النشوز يجوز له أن يصل إلى أمر حتى الضرب، فهو عنده الهجر وعنده التوبيخ ونحو ذلك، ويصل إلى درجة الضرب، وقد نص القرآن على ذلك. أيضا فائدة أخيرة وهي هل في التعذير ضمان؟ هل في التعذير ضمان؟ يعني لو أن الحاكم وهو بيعذر إنسان يستحق التعذير، أو الأب أو السيد أو الزوج أو نحو ذلك، وهو بيعذر أتلف شيئا من المعذر، هل يضمن؟ الجواب الذي عليه يعني أو الجواب الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تجاوز وأسرف، إلا إذا تجاوز وأسرف في الحالة دي هيضمن، لكن إذا لم يتجاوز ولم يسرف، يعني واحد مثلا يعني بيضرب مثلا ابنه مثلا بيعذره بيضربه ضرب عادي، يعني كان يضربه مثلا بنحو مثلا صوت لين، أو بيضربه بإيده كده بكف ولا حاجة، فتلف منه شيئا، أو أن الإمام بيضرب واحد مثلا يستحق التعزير مثلا بيضربه بالصوت 10 حتى أصوات مثلا، الراجل ده جي وهو بيضربه في 10 أصوات مات في الصوت الخامس الضربة الخامسة مات، لا يضمن الإمام. لماذا؟ لأنه لم يتجاوز. أما إذا أسرف وتجاوز سواء الإمام أو الأب أو الزوج أو السيد فإنه عند ذلك يضمن، والله أعلم. نقف على باب في حد السرقة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.